الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وآخر الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور في الدين محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala karena kita masih diberi kesempatan untuk menuntut ilmu tauhid yang berhubungan dengan asma Allah dan sifat Allah. Sabtu yang lewat telah kita selesaikan huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin, dan telah kita bantah tuntas orang yang mempergunakan tauhid dengan memakai ilmu kalam, ilmu kalam, ilmu logika yang mereka bertumpu pada akal dan pemikiran tanpa landasan Al-Quran dan Sunnah. Pemikiran yang maka perakai adalah pemikiran Plato dan Aristoteles, bukan pemikiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dua kali atau tiga kali pengajian kita bantah habis-habisan.